بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله أيضا يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا عرفنا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تنسنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن في ليلتنا هذه كما تعلمون نودع شهرا كريما علينا وشهر الواجب الحرام وشهر رجب. ومن عادتنا أننا في كل لقاء نلتقي فيه في آخر شهر عربي أن نركز على ما يأتي إلينا من أسئلة، وما زلت أكرر لسؤال أهميته خاصة إذا كان السؤال بناء ومن ورائه هدف هو أن نتعلم جميعا. فكما قلت لكم كثير من أحكام الدين ما جاءت إلا عن طريق السؤال، وكان المجيب والمفتي هو الله رب العالمين. يستفتونك قل الله يفتيكم قل الله يفتيكم. يسألونك قل. فالفتوى أمر أيضا جد خطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها وأن يجعلنا أهلا لها وأن يجنبنا الزلل والخطأ إنه سميع مجيب الدعاء. لأجل هذا كما قلت كان لابد وأن نولي هذه الأسئلة بنية خاصة لأننا نتعلم منها الكثير. وأول سؤال ورد إلينا بعد أن قال السائل إني أحبكم في الله فنقول له أحبك الله الذي أحببتنا، فيقول هل يمكن التبرع بالدم والكلى أو أي جزء من أجزاء الجسم لأي إنسان آخر؟ وهل البنوك التي تفتح للتبرع جائزة شرعا أم لا؟ إلى آخره. كل هذا الكلام الذي ورد في هذه الورقة تتحدث الإجابة عنه حينما نعرف هل هذا يجوز أو لا يجوز. الإجابة لكي تكون دقيقة لابد أن تعلم أن هناك أمورا مكتسبة وهناك أمور ممنوحة، وعين الأصول والذي يقرر هذا لا آتي بشيء عندي. هناك أمور مكتسبة يعني حضرتك لك فيها دخل زي المال، المال لا يأتي إلا بالاكتساب وبأخذ الأسباب، معنى أنك تعمل وتجد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وهناك أمور ممنوحة، والأمور الممنوحة هو الذي يمنحها الله سبحانه وتعالى لك، يمنحها الله سبحانه وتعالى لك. فيها ما هو مادي وفيها ما هو معنوي. ما هو مادي زي البصر السمع اليد الرجل الكلى كل هذا، وفيها ما هو معنوي مثل الطلاق بالنسبة للرجل. من منا هو الذي طالب بأن يكون الطلاق للرجل وسعى إلى أن يكون الطلاق من حقه؟ في واحد عمل ايه؟ أمال ايه؟ ممنوحة من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال علماء الأصول كل ما هو ممنوح لا يجوز لك أن تتنازل عنه، لأنك لا دخل لك في اكتسابه، وكل ما هو مكتسب يجوز لك أن تزرع. فمالي أنا من حقي أعطيك وأتنازل لفلان أو أتنازل لعلان أو كذا أو كذا أو كذا وكذا، هذا حقي. ثوبي، دابتي، متاعي، بيتي، كل هذه الأمور مكتسبة. وأما الأمور الممنوحة كالطلاق مثلا لا يجوز لي أن أتنازل عنها، ولذلك كان من العبث أن يقال إن العصمة يجوز أن تكون في يد المرأة، وإن كان قد جاوز هذا أبو حنيفة، إلا أن أهل الأصول وأهل العلم ردوا عليه بما قلته لكم. أبو حنيفة قال إن الطلاق حق من حقوق الرجل له أن يتنازل عنه كأي حق، فردوا عليه بهذه القاعدة التي قلتها لكم، أنك لم تفرق يا أبا حنيفة بين حق ممنوح وبين حق مكتسب. أما نختلف معك أنه يجوز الرجل أن يتنازل عن أي حق مكتسب، ولكنه لا يجوز له أن يتنازل عن أي حق ممنوح. ومن هنا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أنه لا يكون طلاق إلا للرجل لأنه منحة من الله، فجاء الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لمن يبيع بالساق. والله كان أنت اللي هيتخذ بساق أتنازل عن الطلاق، هذا موضوع ثاني. فالكلام كان فيه بين واضح. فجاريا على هذا قال: إني الكلة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لك، واليد التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لك، هل كان لك سعد في هذا؟ ها انت لطلبت فيها، وانت لطلبت لكل كيل، وانت لطلبت لكل عيل، ومن اجل هذا لا يجوز لك ان تتنازل عن هذا الحق باي حال من الاحوال. وقال لك فلان عنده فشل كلوي، والله تنازلك عن الكلى لا يقدم بعمره ساعة، وعدم تنازلك لن يؤخر بعمره ساعة، كل ما حدث انك ستحدث خللا في نفسك بغير وجه حق، بغير وجه حق. وانا اقول لكم ببساطة شديدة جدا، ما يجيش واحد يقول أنا عندي اثنين فإيه المانع أن أتنازل عن واحدة؟ كل شيء منح لك في الجسد له أهميته. فعارفين أن فائدة أن يكون عند الإنسان رئتين مثلا عشان تسمعهم، فائدة أن يكون عند الإنسان من أي حاجة حاجتين، أن ده تقدير من الله سبحانه وتعالى، تقدير الحكيم العليم، أنه لو تعرضت إحداهما للفشل يبقى للتحامل على الأخرى، فلها فائدة في جسم الإنسان. فلا يجوز التعدي، تعبير واضح، على جسد الإنسان لا وهو حي ولا وهو ميت، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح في هذا، في هذا: حرمة الميت كحرمة الحي، الحي. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتعدى على مثل هذه الأشياء والتي هي منحة من الله سبحانه وتعالى. هنا الكلام بقى يجي في قضية التبرع بالدم، هذه هي التبرع بالدم، إني هل يجوز التبرع بالدم أو لا يجوز التبرع بالدم؟ أولا أنا لكي أقول لكم إني الجروح التي تحدث للإنسان إلى الجرح، الجروح التي تحدث للإنسان هي رحمة من الله لنا، لأن الإنسان ما بين الحين والآخر يحتاج إلى تجديد لخلايا الدم، ودي مسألة لابد أن تعلموها طبيا، فلابد من هذا التجديد المستمر. فلما تجرح ويزيل منك بعض الدم ده يؤدي إلى حركة تنشيط وتجديد في الدم أنت تحتاج إليها، مش معنى كلمة مستريح دمك يعني، لا، لكن هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، زي العطاس. تبتدي حضرتك في عطاس، هذا العطاس لو أنك، لا أقول درست الفقه الإسلامي، لا، درست الطب وماذا يقول في العطاس ولماذا نحن لله سبحانه وتعالى، لأدركت أمرا خطيرا وعجيبا، أنك حينما تعطى فأنت تخرج عن طريق العطاس الأبخرة المتجمعة في الرأس، والتي لولا العطاس لأصابتك بانفجار في رأسك. فكل اللي بتعمل لما تعطى تخرج هذه الأخيرة، ثم حالة الخروج نفسها زلزال للسحب لهذا الجسد عندما تخرج هذه الأخيرة هي يعني قد تعرضه في ارتكاز في المخ انفصال في الشبكية لأي حال، ففجأة تجد نفسك أخرجت الأخيرة عن طريق زلزلة عصمك الله من أضرارها، فلا أقدر أن تقول الحمد لله الحمد لله. فكذلك الجروح التي يصاب بها الإنسان كما قلت هي لها يعني دخل كبير في تجديد خلايا الدم والعمل على تنقية الدم باستمرار. فمن هنا كان الكلام في قضية نقل الدم الإنسان، هل هو يجوز على اعتبار أن الإنسان بهذا يجدد خلايا الدم ويمكنه أن يستطيع عن ذلك لو شرب كوبا من العصير، وفي كوب من العصير كافي انه يعطيك يمكن اقول لك ايه ربع لتر دم. فقالوا لذلك لم يمكن الاستعاضة عنه باشياء اخرى، ثم هو يفيد الجسد ويحقق استفادة الاخرين، فعند البعض لا بأس من ذلك ان شاء الله، لانه لا يسبب لك ضرر ولا تقول بما تصدقت به وتبرعت به شيء من الدم قد تنزلت الحق من دون حلال، لان الحق موجود كل اللي انت عملته انك استخراج هذا الدم وحافظ على هذا الحق، تعبيري واضح حافظ على هذا الحق، فقد لا مانع ان شاء الله من التبرع في الدم. البعض الاخر يرى عدم جواز هذا مطلقا خلال القاعده التي قلناها، وكان لهؤلاء الفرحه والشماته حينما بدات تنتشر الامراض التي تستقر في الدم والبكتيريا التي تستقر في الدم، فقالوا انظروا يوم أن تعدينا على دم أناس لصالح أناس يعني انتقلت أمراض وانتقلت أوبئة لا حظ لها، ولكنني أنا شخصيا من الذين يميلون إلى جواز التبرع بالدم ما لم يكن في ذلك ضرر يتعلق بالإنسان، ولا أرى بأس من هذا إن شاء الله تعالى. أما أي عضو من أعضاء الجسد فلا يجوز بأي حال أحوال، لأنك لأن تبرعك به معناه أنك تتلادم عنه كليا ولم تستعيض عنه بأي حال من الأحوال. نعم المتوفى ارجو ان احنا لا نلقي الله زبالا، المتوفي هو الله، لانه المتوفي اسم فاعل، الله يقول الله يتوفى الانفس حين موتها، فالمتوفي هو الله، اما المتوفى بالفتح فهو اسم مفعول وهو من وقعت عليه الوفاه، فلو قلت لي المتوفي افهم انك تتحدث عن الله، انت تتحدث عن الله يبقى المتوفي فرايح دماغه كل ميت. يلا لا وهل انا بسال سؤال، لا لا انا قلت ان حرمة الميت انا اشبه هذا الرأي تماما، حرمة الميت كحرمة الحي، ما نمرة واحد نمرة اثنين نقل هذه الاعضاء للميت الحي صدقني ليس هو الذي يكتب له الحياة. لا نعم فطبعا هذا رأي مشبوه تماما، ومن اين استثنوا الميت وفرقوا بين الميت والحي؟ اذا كان التعدي على اعضاء الحي مرفوض يبقى على اعضاء الميت على اعضاء الميت مرفوض من خلال هذه القاعده التي سلمها النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه الميت كحرمه الحي، فمن فرق فعليه بالدليل، فاين هو الدليل؟ انا بقول النبي قال حرمه الميت كحرمه الحي، فانا اقول لو كانت هناك ضروره هل من الضروره ان اذا اصيب الانسان بقطع في ذراعيه ان اخذ ذراعا منك لاعطيه له واقول هذه ضروره، ان لم تصح هذه الضروره مع الحي فلا تصح مع الميت. انا لسه بقول لك هو لان النبي راح على الحكم، فلو فرقت وقلت في حال ما يبقى ميت يجوز ضروره يبقى في حال ما هو حي برضه يجوز ضروره، فقلت انه لا يصح الضروره وهو حي بل لا يصح الضروره وهو ميت، الحكمان لا يختلفان والحديث في ذلك واضح. تمام؟ تفضل. بيع ليه؟ بيع دم بيعه، لا طبعا هذه مساله لا نجوزها لا نجوزها، انا بقول ان تفعل هذا متصدقا متصدقا لاخيك، اما الاتجار بالدم فهذا شيء مطلوب شرعا. نعم نعم نعم نعم الشرط باطل والعقل صحيح، ولا قلت القاعده هذه من قبل ونحن نتكلم عن حديث بريره تذكرون، قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا قاعده ان اي عقد يضرب وفيه شرط باطل فالعقد صحيح، والشرط هو الباطل، فابرمه عقد بيع عائشه في بعولها ابا ووضع في هذا العقد شرط ان يكون الولاء له اذا اعتقد، مش كده؟ النبي صحح العقد وابطل الايه؟ وابطل الشرط وقال ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعلى هذا قلت حتى لو أبرموا هذه الوثيقة التي طرحوا أن تبرم وهي مملوءة بالشروط فالعقد صحيح والشروط وين؟ والشروط باطلة. نعم لأن الأول لا يعتد بكلام جاي حال الأحوال ولا يجوز ولا يجوز لا يعتد بكلامها لا يجوز. عقدنا عقد على شرط فالعقد صحيح والشرط باطل. إن كما قلت ليس بحق أي أحد أن يتنازل عن الطلاق خاصة وأنه مما منح من الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن نتنازل عنه بأي حال. تمام؟ جزاك الله خير. سؤال برضو إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا. ما هو حكم الصيام المتبرجة وخصوصا أن شهر رمضان قد اقترب؟ طبعا أنا يعني فعلا نفسي مصبوع بهذا السؤال جدا جدا. هذا السؤال بيشبهه حكم الصلاة المتبرجة التي لا تتحجب إلا للصلاة لكن الصلاة المتحجبة وخارج الصلاة هي على راحتها، الصلاة دي محسوبة لها ولا لا؟ بتصوم وهي متبرجة، الصيام محسوب لها ولا لا؟ هذا هو السؤال الذي دائما يطرح على الساحة. طبعا أنا أشهد تماما التسيب، يعني الذين يشجعون مثل هذه الحالات بقول يشجعوها أو إيه يعني إيه يعني مصوم متبرجة، يعني مصلي متبرجة، أهم حاجة القلوب. فأمثال هؤلاء متسيبون ونحن نرفض التسيب وأرفض أيضا التشدد والتشنج ونحن للأسف نعيش بين الطرفين. عشان تبقى نعيش بين الطرفين ويمكن في حوار طويل جدا وسبي في الفتوى أعتقد أنه لم يداع لأني في هذا الحوار بالذات يعني لما أصروا هم يحضروا مذيعة متبرجة فقمت بالهجوم عليها هجوم عنيف جدا في حديثي وقلت انه من العار ان يحضروا متبرجة علشان تناقش الحلال والحرام مع ان للاسف كان معي اخوة اعتقد انهم افاضل واساتذة كبار يعني ما رأوا بأسا في تواجدها فصارت وهاجت وماجت واقسمت الا يذاع هذا الحوار. لكن ايا كان تعليقي في هذا الحوار اني يعني ارفض التشدد والتسيب وان كلا الطرفين كان ينازع الأمة منذ زمن بعيد. في طرف التشدد ظهر الخوارج في خلاف وفي نهاية خلاف علي بن أبي طالب وظهر في المقابل طرف متسيب وهم المرجئة. الخوارج يكفرون الناس بكل كبيرة يفعلوها والمرجئة يقولون كما لا ينفع مع الكفر ضاع فلا يضر مع الإيمان معصية. افعل اللي انت عايزه اهم حاجة القلب يعني مدام قول لا اله الا الله. وظل هذان الطرفان ممتدان حتى الان ونحن نجد انفسنا في كثير من الاحيان بين هذين الطرفين بين طرف كما قلت يقول للمتبرجة هذه التي تصوم وتصلي لا اشكال في هذا تحل وتحسن من غيرك وطرف يقول لا تصح لك الصلاة ولا يصح لك الصيام وكلا الطرفين عندي يعني يستحق أن يحاكم ويحاسب. ما يقول خلاص لا هذا أصاب ولا ذاك أصاب. لماذا؟ أولا عندنا آية تحكمنا وأرجو أن تتذكروها دائما إذا ما طرح عليكم مثل هذا السؤال وهي قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واعتقد ان الكل احفظها ولكن ما استخرجنا منها هذه القاعدة الاسلامية الدقيقة ان هناك ميزان للخير وميزان للشر فكل ما تفعله بالخير فانت تثاب عليه وكل ما تفعله من شر فأنت تؤاخذ عليه مهما كبر أو صغر. ومن أجل هذا المتبرجة لو أدت الصلاة بشروطها فقد صحت صلاتها وحسبت لها ولو أدت الصيام بشروطه فقد صح الصوم منها وحسب لها الصوم ولكنها تضطر. وأنا أقول لها حتى لا أصل إلى مرتبة المتسيبين أقول لها أنت بالضبط زي رجل عمل فجمع من عمله ألفا عمل فجمع ألف جنيه تمام ثم هو استدان عبد واضح فأصبح عليه عشرة آلاف ايه رايك فيه؟ ها تمام، بس ما تقولوش عملك مش محسوب فمش هيعمل، ده خطا كبير جدا. لا، يعني طول ما بيعمل، طول ما هو بيصلي، طول ما هو بيصوم، طول ما فيه امل انه ينصلح حلو. لا نقول بقى من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له، كلام غير صحيح والنبي منه بريء. بل صحيح الامر لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان يصلي ويصوم ويفعل ويفعل ويفعل، ولكنه يفعل كذا ويفعل ويفعل كذا ويفعل كذا. قال مروه ان يداوم على صلاته، مش نقول له ما تصليش، نعم روح اقعد احسن، فسوف ياتي يوم وتنهى. فطول ما في صلاه، طول ما في صيام، طول ما في امل. لكن لما تقول له قل لها اقعدي بقى، انا بفعلك ما تصليش احسن، ما تصليش احسن، خلاص احسن احسن. فماذا فعلت؟ فماذا فعلت؟ غلقت ابوابا هي قد فتحتها، قد تدخلها الى الخير، قد تدخلها الى الخير. ولذلك خير ما يعين على فهم هذا الامر هو حديث المفلس، وهو حديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصحابته اتدرون من المفلس؟ اعرفين من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، وذا المفلس لا معه فلوس ولا عنده الاساس ولا عنده اي حاجه. فقال ليس ذلك، طب مين هو؟ نسمع مين هو. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه، خد بالك من التعبير ده وحط تحتيه اربع نقاط، من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. طب معنى من يأتي بصلاة وصيام وصدقة محسوبين ولا ضايعين؟ مش كده؟ محسوبين يعني؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسرق مال هذا وسفك دم هذا وقع في عرض هذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعذب له بلاغه، تكون النتيجة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته بقدر مظلمته. فإن فنيت حسناته ولم يوفي ما عليه أخذ من سيئاته، فطرح عليه بقدر مظلمته فطرح في النار. إيه الموضوع ده؟ الموضوع ده زي ما وضفت لك بالضبط في أول كلامي، إيه الذي والذي قصى فيه واجبات شرعية معينة وفعلت أخرى أثيبت على ما فعلت وتحملت أوزارا على ما لم تفعل. فإذا كانت هي تصوم وتصلي محسوب لها عنه محسوب لها ما دام تؤديها بصحتها وشروط صحتها، فمحسوب لها 1000 للصلاة، محسوب لها 1000 للصوم، هذه 2000، ولكونها تبرجت فعليها 10,000 سيئة علشان تخش الجنة. إيه المطلوب؟ تغلب الحسنات السيئات. هي جاية بقى وعاملة إيه؟ غلبت السيئات على الحسنات، فإحنا نحذرها نقول لها حتى لا يضيع عملك هذا بكثرة هذه السيئات، جملي هذا العمل بأن تلتزمي بشرع الله. ليه؟ لأنها مع أنها متبرجة تصلي وتصوم، ولكنها حينما تخطو في كل خطوة تخطوها ملائكة الله تعالى، في كل خطوة تخطوها تتحمل آلاف من السيئات، لأنها تكون قرينة للشيطان، تبذل رجالا وتكذب أنصارا وتحمل الناس أوزارا لا حصر لها. فنحن نقول، نحن نأمرها أن تداوم على صلاتها وأن تداوم على صيامها، ولكننا نحذرها من كثرة سيئاتها التي تكون على عاتقها بسبب تبرجها. لو أنها فهمت هذا المعنى لانصلح حالها. أما أن نقول لها لا صلاة لك ولا صيام لك، فنحن بهذا نغلق في وجهها الباب ونفتح باب الشيطان لها على مصراعيه، وهذا ما أنا نقول. نعم نعم. ليه؟ هو بما يبطل الصيام، بما يبطل الصيام. ها بيبطل بيه؟ كل كده ماشي. ها ها ها طيب، دخلت ليه بقى كشف العوره في طال الشيخ؟ دخلت ليه؟ ها جبت منين الحب ده؟ ها نعم. وحديث 5 يفطرنا الصائم غير صحيح. ها ها بتصلي ايه؟ مكياج؟ بسم الله ما شاء الله. والله يا ما نسمع. ها طبعا هو زي ما قلنا ان من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ما انا بقول ماشي انا ليش جايب والله عارف انها مستورة ان شاء الله مستورة ان شاء الله. فلو كانت ساترة للعورة ثم وضع على الجلد وعلى الجسم اي شيء اخر بعد ان حققت الطهارة فلا شيء في هذا. ولكن اعتقد ان هذا يتنافى مع الوقار الذي ينبغي ان تكون به بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لا اعتقد انه لا يؤثر على صحة الطهارة الموضعة بعدها ولا على صحة الصلاة ما دامت هي ساترة للعورة. لكن انا غير متخيل ان في يعني واحدة تسمح لنفسها تقف بين يدي الله وهي يعني متلبسة بهذا الامر حب احمر واصفر واصفر زي ما بيحطوا في بواطرهم الاكلادور يسموه الاكلادور برضو ايه؟ لا انت مش متمدن او مانيكير فالمانيكير او الباديكير الباديكير بيبقى في الرجل ولازم تفهموا الحاجات دي برضه يعني عشان يبقى عندكم ولا مرة قرأت مانيكير وباديكير فبقول الواحد فهم الحاجات دي شوية يعني بقول له يا اخويا بقى الفرق بينهم الاثنين قال لا ده في الايد وده في الرجل سلام على التخصص قلت ايوه بسم الله ما شاء الله. فالوضع قبل الوضوء فالصلاة باطلة لانه بيمنع وصول الماء والوضع بعد الوضوء فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة ولكن كما قلت وبيتنافى مع الوقار اللي ينبغي ان تسويه المرأة. وفي خلاف أصلا بين أهل العلم في مسألة وضع المساحيق وانتم دخلتونا في فرع ثاني ان هل يجوز للمرأة ان تتزين بالمساحيق لزوجها ام لا؟ يعني طبعا كلنا متفقون على انه حرام لو كان خارج البيت ولو كان لغير ولو كان لغير الزوج. فلو حدث فينا هذا التزين في بيتها ولزوجها وضع هذه المساحيق فهل هذا يجوز شرعا او لا يجوز شرعا؟ فاعتقد اني فريق من العلماء يمنع هذا على الاطلاق دون تبديلا. كل مرة تعمل حاجة فقد ده تغيير وعبت في خلقة الله وأن زينة المرأة كما جاء صار كثيرة عن أم المؤمنين وعن غيرها. نظافتها وفي ثيابها وفي كحلها زينة المرأة اللي هو الاسم يعني. فقال هكذا تستزين المرأة. بل اني قرأت كنت بقرأ عن امرأة سلفية في حية الاولياء فهذه المرأة قلناها ظلت حتى الستين وهي تحتفظ بنظارة وجهها. فلما سئلت سر احتفاظها بنظارة الوجه قالت اني يعني دعيت الى ذلك عن طريق النظر في كتاب الله وعن طريق رجوع الاسلام. فاعتقد لا احسن ما يوضع على الوجه غير الوجه. فاما مش عارف الكلام الزارع اللي بيعملوها دي حتى سبب نفسيا وعلميا انها تلحق ضررا بجسد المراه فالبدر والرموش والحاجات اللي بيحطوها دي كلها سد مسام الجلد فلا تسمح للفراشات السمية انها تخرج لأنها تخرج عن طريق العرق وما إلى هذا ولا تسمح للجسد يسحب بالقدر الكافي من الهواء في الشمس في الجلد تكون النتيجة أنها تصاب بشيخوخة ضد الكارة والجلد بيتعرض إلى في سن مبكرة. وإن أنا بقولها لكل السيدات لكل الفتيات والحمد لله يعني متزوجين بقى لنا 10 سنين ما حاجات كبيره بنحبها الحمد لله انا جوزها. فالجمال جمال الخلقه وجمال الخلق. فزي ما قلت اني بعض منع هذا تماما والبعض اجاز هذا يفهم هذا من كلام ابن حجر انه اجاز المراه تتزين وما اتى بكلام ابن حجر وانما دل على ذلك حديث النهي عن الخلق ليلا وحديث النهي عن الخلق ليلا وحديث موجود الله المصيبة الأولى وهي فتح باب الأمر الاستقامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لما نهى عن الخطبة ليلة أن هذا المدعاة يكون الشيطان بين الرجل والمرأة، إن تعرفين بفيزا ما تريد الشيطان ترخص نفسه لا هدف الحساب بين الرجل وبين المرأة، بس ملوش وظيفة هذا الشيء، بقى يجلده كده. زي ما قلت انه يقصد بين الرجل والمرأة على اكل الاسباب، اذا مرات مثال لفنكم قلت لك يمين على شمس الزرار ونفرد الشراب يجري الصلاة ايه الصلاة الناس ايه الزرار وفرد الشراب زي ما قلت الرجل ايه تحت صوته مش لاقي فرد الشراب غير غير كيف بجزمة من ايه طبعا مستعجل عايز هشوف فأبا هي تقول يا سلام من عندي شراب من عندي شراب عند تصل اسم الزعب نفسك جميل يا سلام والله لو انا نار شراب سلسل اقول ايه طبعا مش بتكلم سلام زعلها طبعا صوتي حق عليها معلش مش عارف انها مستفى انتين مسألة لكن كل ما اللحم ده ما اقولوش يحصل كده فعلى طول واحدة لها فيها شرط في كهرباء في دماغها شرط عن فواطة في الدوخة كلها بس صبح اتأمر عليك ليه جوالي الجوال ابو روح مع بلالك بس تطلع بنص وتنظر ليك يا اللي جبالك ابوك فاللعين ده موجود في كل بيت عشان تبقوا عارفين وموجود بين كل رجل وكل امراه بين كل رجل وكل امراه وانت طلعت مبطل خليته بقى يعني ينجح يا انت الحمد لله طلعت يعني مؤمن وجاي فاضل وتبقى شاعر بوجوده وتغلب على هذه المنافع فالحين ده الذي حضر الفقر اهلك ليلى انت داخل ايدك اللي انت عاملها زي ما انتم بتقولوا وفجاه هو يقول لا شفت بقى هو اتدخل ازاي وشفت دخل بالراحه ازاي ها ربنا فجر الراحه حلال الفجر وجاي يتدخل عشان يقول لك اعملي ايه فتقعد هي بقى مخها الشاري ده في ايه مالك بالك ايه استغرابا ايه يقول لك انا عايز اعرف بقى انت مين بالراحه ليه دخلت مالكش فهتبقى شايلها لك ايه في نفسها يقول اللي انا صلى الله عليه وسلم لا تترك النساء ليلا تتخونهن يعني تشوف انت بتعمل ايه ولا ايه ويوم ما جاتش بقى خطه الشيطان هيفتح هذا الباب مفيش داعي ادي نمره واحد نمره اثنين كلها الحمد لله مرات يعني الحمد لله الحته دي مفيش فيها كلام يعني انا عارف نفسي وعارفها مش عارف ايه ناس تقع في المشكله الثانيه في النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النساء ليلا حتى تستحب المغيبه وتنبسط الشعبه تستحب المغيبه يعني معروف ان يكون المراه المسلمه صح المراه المسلمه هي التي لا تتزين الا بوجود زوجها فاذا غاب عنها فهي تهمل نفسها لمن تتزين على خلاف ما هو حادث الان الان ولله الحمد هي تتزين لكل الرجال ولا تتزين لزوجها تبقى قاعدة في البيت عبارة عن كم مهمل شوال قمامة قاعد مش عارف أوضة أو شرب يعني هم النفس رفع على دماغها وطلع منه مش عارف شعرتين كده وثلاث شعرات كده ومبصلة ومبقعة ومرقعة وحالتها بالبلا وعليها الكآبة واخد بالك يبقى هو قاعد يبصلة ويبص النفس ويقول أنا إيه اللي جبته لنفسي ده يا رب سبحان الله ففجأة يقول لها طيب يلا احنا خارجين عينيا عينيا دي 10 دقايق وانت قاعد ساعتين بعد الساعتين دي تلاقي قدامك ميكا يقعد يقول يا نهار مش فاهم هي دي اللي هتقعد قدامي دلوقتي ما في الدلاسينه دي يعني مش فاهم كده ليه فزايد عشان خد الغبار وجدناه كل ما يعلى اللي جوه. طب وبعدين تيجي تشتكي وتقول لك الله في بص غبار فيه جوه وخليها على بص له سبحان الله العظيم يا الله. وده سوء تربيه من الاهل برضه انتوا عارفين يعني اهل البيت والمصنع فبيعلموا اصلح خليكم اصلح سبحان الله العظيم. ودي تلك المقصوده اللي انا وقفت معاها وانا كنت بتعامل مع رجل كان عالم شامي الله يرحمه من يصححون كتب التراث واي من لو يرفع كتب التراث زي مجمع الزواج من الهيثم وما الى هذا هيجد انه حققه حسام الدين القدسي. هذا الرجل كان من الذين يحققون كتب التراث وتعاملت معه فتره طويله دامت حوالي 4 سنوات وكان من الناس اللي ليها فضل كبير علي جدا في اتقان العلم ومعرفه الفنون والنجوم وما الى هذا يعني. فهذا الرجل في يوم من الايام سالته فقلت له انا اريد ان يعني تسجل لي ملاحظاتك على الشعب المصري فكان له عباره لا انساها ودائما اكررها يعني يعد في بعض الامور اللي لفتت نظره جدا في الشعب المصري المسلم. فكان مما قال المقدم ومما يدهشني ان المراه المصريه في الشارع ورده وفي البيت خرده. فكان دي الالفاظ اللي ما يعني ما انت الحقيقه اعلى بالبيت ما تفهمش اعلى ازاي زيها اللي المفروض تعف والمفروض تزين تزين وي وي وي وي خارج من الاجانب مره متدينه وما الى هذا. فالمراه المسلمه كانت على خلاف هذا في الزمن الاول الاسرائيلي الاول. فكان لما يأخذ الزوج للقتال او التجاره فكانت تهمل نفسها. فاللي حاصل كلنا وطبعا بيوت الاخوه الحمد لله كده وبيوتنا كده ان زوجاتنا خارجين الشارع الحمد لله منتقبات مستورات ما فيش حاجه في بيت الله ما شاء الله يعني يعني كما قلت هي تجعل الانسان يعني لا يريد النظر الى غيرها بنظافتها وعنائها بنفسها وبدينها وكذا وكذا ونحمد الله ان زوجاتنا كذلك. فتكون نتيجه ان الانسان مسافر غائب مش جاهز اي حاجه فبتهمل نفسها. فبتكون النتيجه ان حضرتك رحت راجع بالليل ورحت داخل عليها فجاه قلت له انا جيت ففجاه يطلع عليك من تحت الغطا من عكشها لتعكشها لتعكشها مش عارف انا جاي. فهذا يؤثر على نفسيتي او يؤثر على نفسيتي كان دراسه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم العله الثانيه من علل النهي عن الخروج في سيره حتى تستحس المغيبه يعني الذي ظهر على زوجها ومعنى تستحس كما قال العلم تتزين وتنتشط الشعب مش عارف ما احنا شغالين سرعوا الحكمه من اجلها ارسل النبي من ينادي في الطرقات ان الرجال قد حضروا عشان كل واحد يكون اهل نفسها لمين؟ للزوجه ويراها كما اعتاد ان يراها كما اعتاد ان يراها. فابن حجر وراء المحدثين اخذ من قلب صلى الله عليه وسلم تستحق بمعنى انها تتزين فقال لا باس ولا مانع من التزين بما يستهوي قلب الزوج ولا شيء في هذا. وهنا راوا اجتهاد الوضع مداحيق بشرط الا يحقق ضررا بشرط الا تحقق ضررا. وعليه فزي ما قلت مني صلي بقى على راي هؤلاء وهي يعني متزينه فهي خالفت هذا الوقار الذي يكون مع الصلاه يعني. فارجو ان اشرك لبعض المعتقدات تفضل الاداء تماما ان تكون متزينه تحت النقاب بعض الطلبه تصلي هكذا. وتبين هذا السؤال من قبل يمكن كنت مع اخونا الشيخ راجل في الاسكندريه وطرح ايضا عليه هذا السؤال فايقنت ان المساله منتشره قوي يعني مش محدود ضيقه يعني تمام. فهذا وحده يقول لي هناك اناس عندما نتكلم معهم في الدين وفي الصلاه يقولون ان الدين يسر والاعمار بالنيات لكم دينكم ولي دين. والشيء المؤسف انك عندما تقول له صلي يقول لك انني بيني وبين ربي اعمار مش مهم الصلاه طالما لك اعمار والعمل عباده. يعني طبعا هذه لغة المتزينين كما قلت وظهر هذا في إجابتنا عن سؤال قد مضى. هذه لغة المتزينين هناك أناس يفهمون الدين على هواه. الإسلام قال ما قال ترك الدين يسر ما قال الإسلام وإنما قال الدين ويسر الدين يسر فهو الدين نفسه يسر الالتزام بالدين يسر فلا نطلب تعاليم الدين ونقول هذا يسر هذا تزيف وإنما اليسر في ذات الدين وفي التزامك بالدين فالمغالطة التي حدثت أنهم أصبحوا يخلقون الدين ويقولون هذا يسر معنى هذا التزيف هذا عصيان هذا فسق وأصبحوا يتهمون الملتزمين بالدين بأنهم متشددون مع أنهم هم الميسرون لأن الالتزام بالدين هو اليسر فتعالى حتى تعرف هذا معنى هل من ترك الصلاة حقق اليسر حقق اليسر ها فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون تمام فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يبقى جهنم وبئس المصير فطرد الصلاة ليس فيه يسر وإنما فيه تعرض للعقوبة ولعذاب الله فمش يسر إنما اليسر في ذات الصلاة أنك إن لم تستطع أن تصلي واقفا فمن يسر الدين أن تصلي قاعدة وإن لم تستطع فأن تصلي مستلقيا وهذا من يسر الدين فإن لم تستطع تموميا وهذا هو يسر الدين إن لم تستطع أن تتأخر أو أن تتوضأ فلك أن تتيمم هذا هو يسر الدين فيسر الدين لا يكون فيه أن تترك الصلاة فهذا يعرضك لعذاب الله وتكون خاطئا كافرا والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كل ترك الصلاة ليس بيسر وإنما هو الكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر على تفصيل كفر فعل وكفر عقيدة وكلام كثير في هذا الموضوع ليس محله الآن لكن اسمه كفر في النهاية هو كفر أما اليسر في ذات التعليم ليس ترك الصيام يكون يسرا يسرا وإنما هو فسق وعصيان وإنما اليسر في ذات التعليم أنك إذا أكلت أو شربت ناسيا فإنما أطعمك الله ونصرك أنك إذا كنت مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى اكتب على طول أنك إذا كنت لا تستطيع الصيام على الإطلاق فأنك تطعم عن كل يوم مسكين وأنك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم عن كل يوم مسكين فعفى الله عنك مطلقا هذا هو يسر الدين هذا هو يسر الدين وهذا ما لخص لنا القرآن الكريم حينما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالتزامك بالتكاليف التي هي في الوسع هذا هو يسر الدين أما تركك للدين بحجة بأنه يسر كما يقول الكلاب فهذا كلام لا نقبل في أي حال من الأحوال لما يقول لك الصيام هذا النية وإنما الأعمال بالنيات وما فهم ما يقول لأن الحديث ما قال فيه إنما المرء بنيات قال إنما إيه الأعمال إذا لابد وأن يكون هناك عمل حتى يحتسب لك النية أما نية بغير عمل فلا قيمة لها فلا قيمة لها نية بغير عمل فيما يحتاج إلى عمل فلا قيمة لها فلو أنك نويت أن تصلي ولم تصلي هل تهديك نيتك؟ ولو كانت كما قلت لكم من قبل كانت النية تكفي عند هؤلاء كانت النية تكفي عند هؤلاء إننا قدمت لك حلوة فهذا يغنيني عن العمل فسنعامله من هذا المنطلق سنعامله من هذا المنطلق فأنا أنظر برضو مدير الشغل فلسطين دائما للناس فرجل كان يعمل عند أخي الطابل واشتكى لي منه من تقصيره في الصلاة صليش. فجلست الحدث معه وهو جاهز فتكلم بيانه صحيحة عمل بنيات وراما على نيتي قلت له يعني لي واحدة تكفي قال انا اعرف انها تكفي ما دخلت معه في حوارة بمصطفى وانه جاهز ولكن اردت ان تلقينه حجة عملية وهي اكثر ما يؤثر بنفس الحجة العملية طبعا لما تبدي بالدفع عليه فقلت الاخ الفاضل سنفضل انت قال لي كل يوم كم قلت له طيب عليه من كم من الضروري وانت قبل الساعه كام قال لي انا بقى يخلص الساعه قلت له خلاص ان شاء الله انا بقول معك فجي غلط العمال لحد ما جه هو فدخل يا حاج ان شاء الله انت ما انا ما بطلش قلت له لا هو الحمد لله ناوي ان هو يديك مرتبك وزياده عليكم تنجي كمان قال طب فين؟ قلت له لا ومستوى رجل يعني يخفى الرجل شوف بليد والله خمسين جنيه في مرتب بعض انا بطي يعني ليه لا عدم تكفير لا ليش بتقيل بالله يعني سبحانك الله شنو على تكفير هي تنصطة وخلاص كلام اي كلام اي كلام من وقتها علم رفض ان النية لابد وان يترجمها العمل وأن الحديث جمع بين العمل وبين هي إنما الأعمال بالنيات فلا بد في عمل فشوات المبصرين اللي فيه في السباق متبرجة كانوا عارفين الحوار مع فنانة دائرة متبرجة كلهم أهم حاجة نيتي وقلب يقول أحمد قلبي إحنا جاهزين في قلبي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم فطلع وقال من ضمن الشواذ اللي وقفت عليها إني رحت تفكرتها وقلت دائرة وقلت فاجرة وقلت وقلت وقلت وقلت فعارف ازاي يقول ازاي تعمل قلت لهم الله الله مش لساني قال قلت له شعر الثاني اهم حاجة في التلفزيون فرد وقالوا لي الله انت شايفها اللي جوه وانا شايف اللي جوه عندها انا شايفها كده اللي انا شفته قلته فهي بقى من جواها حلم وانا من جواها ليها حلم خلينا نتعامل بالجوه جوه ببطاها طين انا احكم كلام طين فسبحان الله الان واصل شفهاء ما تأخذين إلا صفطة كلامية وأنا بقول لهم الله اسكت عتملكوا صفطة كلامية فإحنا أساتذة فيه هتلعبوا بالألفاظ هنلعب معاكم بالألفاظ هتشيروا بالألفاظ والكتاب فإحنا خدمين لكن هنمشوا باللعب بالألفاظ فإحنا اخترعنا اللعب بالألفاظ فما في داعي من هذا يعني عايزينها كلها أصحاب أصحاب عايزينها وإذا ما أنتوا عايزينها يبقى أنا عاملكم من هذا المنطلق فأهم حاجة هي كسب سبحان الله العظيم فزي ما قلت إيه مسألة هذا الكلام اللي يرد كلام غير مقبول بأي حال من الأحوال ويمكن ما في آية من القرآن يعني قلما تجد هذا القرآن الكريم تكلمت عن الإيمان إلا وقرنته بالعمل إلا وقرنته بالعمل فنيجي نقل عن الصلاة نحن نعمل والعمل عبادة هذا أيضا جهد شياطين العمل يكون عبادة لم يصرفك عن العبادة فإذا صرفك عن العبادة سمي لهوا في نص القرآن الله سبحانه وتعالى قال رجال في بيوت هذه الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم خد بالك لا تلهيهم جه بعد شوية عن الصلاة يبقى اللي هيجي ده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ايه؟ لا عشان هيصرف عن ايه؟ عن الصلاة ايه بقى اللي بقى اسمه لا؟ تجارة ولا بيع تجارة ولا بيع فلو ان تجارة والبيع رافع عن الصلاة بقى اسمه ايه؟ لا لا اسمه لا هو كده على طول التجارة والبيع لا يكونان عبادة إلا إذا وفقت بينهما وبين العبادة التي أمرت بها فإن شغلوك عن العبادة فهم لا هم عن القرآن لا تنهيهم وقف الآن التجارة ولا بيع يبقى مقرى أسهلة لأنه لها عن الصلاة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة لكن طبعا القاعدة في العمل عبادة العمل عبادة خذوا على كل حاجة دلوقتي على كل حاجة وصار مدية الدنيا وزي ما قلت لكم في حوار مع سهير زكي العالم العلامة والبلد شيء عليها برضه ان مش عارفها اللي وانا مرصاد التعديل انا خدت بيها فالعالم سهير زكي فجت راح السعودية مغرور لله راح حج براسه حج براسه حج براسه فجت اخر مرة قالوا لا لا لا وجديد فانا ينفعش مرة يا ابنى فرادورة فبعد ما جات مصر زعلان عليها الاعلام المصري يا ابنى وانتو عارفين وقال لي الاعلام ارض مهي ساوية يعني يعزن اوعى وعطف الفنانات يعني يصوم معها راحة يا ابنى الشبوات كانت راعين معها حوار اتبقى مجلة من المجلات للأسف فاللي عمل مع الحوار بيسألها يعني في روح السعودية وطلبين بمجاعة مش عارف ايه دي كانت انا مش عارف الناس مش عارف الدين ازاي إذا تجيبتك يا تكلف الدين ما الله تحليم الدورة لا طبعا لو واحد بلحية كان وقع رئيس تكلف الدين ليه؟ طب الله أصد؟ لا موتوه طب ليس تكلف الدين ليه؟ ما احنا نقول لإخواننا المتعين فاسقطوص فيما ليس لهم أي علم لكن خلي ما تجيبش المجالين خليها بمجالين مجال واحد مناعة المتدين تكلف الدين وبتقول لا تكلف الدين إلا إلا فقير وأنا موافق معك في هذا فامنع كمان مين؟ المتشايف والمتخلف خليها كلها كده في سنة واحد ها لكن الجاي في كلام ده كلام لا مقبول. فكانت النتيجة انه واحد قالت له يا فلان الناس كتير بيفهموا كده انا مش عارفه هو ايه الاسلام. قالت له يعني الاسلام يعني عبادة تمام مش بيقول ان العمل عبادة. ايوه بقى صفات الناس وخايف يتكلم بعلم ربنا قالت له خلاص وانا عمل الله فاذا انا عبيده. قلت يا نهار مش فاهم ايه ده احنا ضايعين جنبها ضايعين جنبها ضايعين ليه راح يقول لك الصالح عند رمضان لا يقوم ولا يعبد ولا يعبد ولا يعبد هي بقى تقول ان احنا الصبح عابده روح انت جنبها فين بقى سبحان الله العظيم. فلسفه فلسفه شياطين فلسفه شياطين واعلام فاسد يدي فرص لامثال هؤلاء الكلاب وكل جابوهم عن كلاب كذب وقال الكلب اللي اسمه محمد روح اللي واخد عياله وسارح بيه ها طلع بعض المقال ويقول انا بستغرب ان اللي مش قادرين يفهموا يقولوا لا ويقولوا ان التمثيل حرام ده اول ممثل جبريل بنص القران والله في الاخبار فقط عندي ان ربنا بيقول فتمثل لها بشرا حسبي الله نعم الوكيل فيه وفي اللي خلفوه لان هم ما عرفوش ربوه وفي اللي سابوه يكتب مثل هذا الكلام فكيف تقرا الكلام ده يعني تنفطر حسنا واتى يعني على ما تنظر وما تسمع فأمثلها بكلماتنا لما أحبت أنا كلمة معاه وقتها أنا مصيب رفضا فده أقول كل إني يعني مصائب والعياذ بالله فبكرر إن أمثال هذه الألفاظ ما هي إلا دعوة صريحة إلى التبين أقوال الشياطين لا أساس لها لا من صحة ولا من عقل ولا من نقل وزي ما قلت لك لما تيجي نقل يدفع عليهم ما بيقبلوش منا هذا الكلام ولكن في الدين رخصني أو يكلموني. نعم نعم الموضوع ده حكم من قال بتكفير تارك الصلاة وفرد على من قال بتكفير تارك الصلاة وخلاص من الأمر هي اللي قالها ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة عليه رحمة الله وسبقه بهذا الكلام ابن تيمية عليه رحمة الله أما تارك الصلاة الذي ترك الصلاة تكاسلا فهو يكفر إثما ولكن لا يخلع عليه حكم الكافر واما من تركها جحودا فهو يكفر عقيده ويخلع عليه حكم الكافر فلا بد وان يفارق بين الانسان تارك الصلاه وترك الصلاه مش عارف الصلاه بقى مش عارف ما حرام عليك فهذا فاسق صحيح حقه في الاسلام القتل ولكن هذا حده وقصاصه وليس حد رده كما يعتقد بعض المسلمين. اما اذا قال لي تصلي ايه يا عم ابو الصلاه ده وجع قلبه امال اللي بتصلي وقالوا ايه لا تصلي ولا حرام يا ولد انا فكرت اتفرج اصلي المصائب كلها نزلت على دماغي فده جهنم وبئس المصير وده كافر للجدل ان شاء الله تعالى ولا يجوز لك ان تقتله. ترى ان في هذا القدر كفايه قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهذا العمل جميع المسلمين في جميع انحاء الارض وعلى اله وصحبه وسلم. نسال الله العلي الكريم ان ينفع بهذا العمل وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على أنفسه ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خيرا جزيلا. ونرجو من كل أخ وأم سمع هذا الشريف وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتسليمه بدعوة لرب الغيب ليقول لهم منك بإذن الله ولك بمنك هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أحب نرحب رجل الحضائقين وحضائقين وتوجيهاتكم وستكون موضع أجلائتنا واهتمامنا عند قبول الطبعة الثانية من هذا المسار بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.